يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم تبتغي مرضات أزواجك

عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات mm

فإذا